سورة الحديد من أولها وهي السورة 57 من أول المصحف، وهي سورة مدنية نزلت بعد سورة الزلزلة. آياتها 29 آية في العد الكوفي و 28 آية في العد المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فضل له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. نعم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. ترجع لقراءة المدنيان والمكي وعاصم أبوها ترجع، باقي القراء ترجع، وإلى الله ترجع الأمور. يلا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. هنا فاء ثم النصف الربع. فضلت آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين. وأنفقوا مما ريح، شو أنفقوا مما؟ لا، وأنفقوا مما ريح. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. يا رب اجعلنا منهم. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. نعم. والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وقد أخذ ميثاقكم، أبو عمرو اقرأ وقد أخذ ميثاقكم، وقد أخذ ميثاقكم، باقي القراء أخذ ميثاقكم. هو الذي ينزل، المكي والبصراني اقرأ ينزل، هو الذي ينزل على عبده. فضلي. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. الشمئرها وكل وعد الله الحسنى، وكل وعد الله الشامل وابن عامر. يلا يزيد. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. فيضاعفه، هكذا بفتح الفاء عاصم فقط، أما المكي وأبو جعفر فيقرأها فيضعفه، فيضعفه، وابن عامر ويعقوب فيقرا فيضعفه بفتح الفاء، وباقي القراء يقولوا فيضاعفه برفع الفاء بضمها. يلا يا سيدي. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من الصلاة نور. يبقى اللي بيسعى بين أيديهم وبأيمانهم صلاتهم. الصلاة نور، نور على الصراط. فاللي بيصلي متقطع نوره متقطع، واللي بيصلي مستمر نوره مستمر، واللي بيصلي بخشوع نوره اوسع واعلى من اللي بيصلي بغير خشوع، وهكذا كل على قدر صلاته. فالنور الذي هو على الصراط هو نور صلاة المرء في دنياه، لان النبي قال ايه؟ الصلاة نور، والصبر والصدقة برهان، والصبر ضياء. أي كده في الحديث صحيح مسلم. يلا يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يبقى اللي عايز نوره يقطع زي النور بتاع مصر كده، واخد بالك، يقطع في الصلاة. واللي ما عايز يبقى ملوش نور خالص يبقى يترك الصلاة، واللي عايز يبقى ليه نور دائم يداوم على صلاته، واللي عايز يبقى نوره قوي يدي لصلاته حقها بقدر ما تعطيها حقها، كلما كان النور أقوى. فاهم؟ ولك أن تختار بقى، أنت تعرف الحقائق وعندك عقل واختار براحتك. وقالوا لك أصل أنا أحيانا أصلي وأحيانا أنت حر، يوم القيامة هتحتاس، والصراط ده تحت جهنم. تصور النور يقطع وتحت جهنم، ممكن تقع في أي لحظة، أي رعب هيصيبك، أي رعب يصيبك لما ينقطع عليك النور وأنت على الصراط وتحت جهنم. فهمت إزاي؟ فالواحد ياخد باله. يلا يا سيدي. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ربنا ينجينا. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم الراء فخمة. وار وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرتكم بالله الغرور. بالغرور وغرتكم بالله الغرور. الغرور اللي هو الشيطان، غير وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الغرور اللي هو الوهم. ما قادك مثل الوهم. الغرور هو توهم ان الشيء نافع وهو ضار، يغتر في الشيء، يعني يظن فيه ما ليس فيه. انما هنا الغرور وهو الشيطان. الغرور غير الغرور، الغرور اللي هو الشيطان. كويس. وغرتكم الاماني مش الاماني، الاماني دي قراءه ابو جعفر. أبو جعفر المدني يقرأ بالتخفيف هكذا. يلا يا سيدي. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فاليوم لا يؤخذ منكم، في قراءة تانية اللي هي قراءة ابن عامر ويعقوب وأبو جعفر، يقول إيه؟ تؤخذ منه. فاليوم لا تؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، يعني لا يقبل منكم شيء، لا يقبل منكم شيء مما عملتموه في الدنيا لغير وجهه، يعني لم يفعلوا لوجه الله شيء. والله تعالى أعلى وأعلم، ونقف عند هذا الحديث. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد محبوباتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون.